نخش بقى في علم الكلام الذي تتهيأه لتستحسون مواهبكم العقلية التي منحها الله عز وجل وتفعال شوية عشان لا طلب العلم اسم طلب العلم فلازم الواحد يطلب ويتعب احنا في اثنين يا شيخنا المقصد رقم كام؟ صفحة عشرين. لا ثلاثين. الفصل كله والباب كله احنا قلنا موقف يعني باب وان المرصد يعني فصل وان المقصد يعني مساله او قضيه اصغر من الفصل كل فصل يكون مسائل الموضوع او الفصل احنا فيه خاص العرب كلمة عن الجواهر العرب وأن الجوهر هو الكائن الذي يشغل حاجزا من الفراغ زي الألم والورقة دي والكتاب ولو انت والمدين هذه الأشياء المحيطة بها لكن هذه الأشياء لا يوجد جوهر وحده خاليا من صفات لا بد له من أوصاف وأحوال كبير صغير احمر اسود نافع ضار الى اخره كل موجود من موجودات العالم له صفات وهذه الصفات بيسموها هم في المصطلح اعراض وهو مصطلح من القران يعني هذا عارض ينكرنا عارض يعني طارئ شيء جديد يطرأ وغالبا لا يتغير بسرعه ولذلك فرد به المثل الشعر الجاهلي والشعر الاسلامي ومنها قول ابي زهير الهذلي يقول سحابه صيف عن قريب تقشعش والسحاب تضرب به المثل وهي بعارض ومنطره سحاب ولكن سحاب محمد بالمطر وغالبا ما يكون داكن اللون ويلقي حمله على الناس يذرى ان نسوق كل ذلك ضربا من الله سبحانه وتعالى الماء الى الارض الضرب ويخرج به الى اخره فالله تعالى يسوق هذا السحاب الى النواحي التي يريد احياء بها بكل ضمن الاسباب فاذا فيه جوهر يشغل تفيد احوال لا قلم ولكن تبين لون ازرق بين او لون اسود او احمر فكل ده ممكن هذه اسمها تعرض أو صفة أو أحوال تعترف الكائن الأصل الكائن لا يخلو منها وأيضا اللون ده من الشيء الهوى كده زي ما قلنا أنا أقول لك المصريين يزيد الهوى محدش يجيب ده بيدنا إنما تجي من الحيطة تجي من العمود تجي من جسمك يعني الآن يقول لك اليوم بتاع الكرة تبي عمس وش وشوارع وحاجات أنا ما بيدهم مش عشان يحتفي اللعيبة أو كده لازم تشاهد إن الصفة لازم تكون بالموصوف والموصوف لا يخلو منها أو من غيرها إذا ما كانش الطول يبقى القصر إذا ما كانش الثقل يبقى الخفة إذا ما كانش السرعة يبقى البطء وهكذا وده أصل وضع عادي ملاحظة ولكن هم يبسطونه لكي يشرحوا لك ما هو العالم اللي حوالينا لك هو طريقنا الى الله ونحن بنقول ان عمل الحاجه دي لا يمكن يكون ضعيف او فقير واللي عمل الحاجه الجميله دي لا يمكن يكون جاهل فهي دليل على وجوده ودليل على عظمته وعلمه وحكمته فاحنا بننطلق الفطار المسلمين والمفكرين المسلمين يسمون متكلمين في علم الكلام وعلم التوحيد ينطلقون من الواقع المشهور وليس من الاحتمالات والافكار العقليه كما كان ارسطو او غيره ولكن الانطلاق هو من وهي دي طريقه القران الكريم لان القران الكريم لما استدل على الوحده لم كان فيه الهه الا الله فتشددت هم ايه؟ الارض والسماء العالم لكن استقامه امور العالم وانتظامه تبقى دليل على ايه؟ على وحده الله عز وجل لو كانت بهما الهه الارض والسماء الا الله فتشددت وامرنا سيدنا ابراهيم بن حفظ يستفيد بدل ايه؟ خمر وزغم قال هذا الله الشمس حتى اتبت القادر انه اصطنع هذا الاسلوب ليهدي قومه الاسلوب هذا المسلك فيصلون في النهايه الى التوحيد وتلك حجه من الله سبحانه وتعالى منحت له هذا هو اسلوب القران الكريم ولذلك المؤلفين في التحليل والمنتهى كنت اعمل تبتدي بخطه تنصب في نفسك ده كلام الله عز وجل وينزل في الايات مثلا من خلق شوف الفطار وكذلك معاك ربك الى ان تنظر عما إذا شاء هذا الجوانب كل اعتبار واعتراض وتأمل بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرآن الآية الكريمة في أواخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض وخلق الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين كذا ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها فهي نزلت للتفكر والتأمل في ايه؟ في هذا الخلق وإذا قيل له واحد إن في خلقك سبحانه فهذا هو طريق الله وهذا هو أسلوب القرآن لم نبتدعه لم نستمعه كل ما فيه أنهم بيحللوه بالطريقة التحليلية حتى تصل إلى شيء فهم يعني علمون الحكاية دي ابن خالد بن أخر الكائنات اللي حوالينا هي عبارة عن عند التحليل عبارة عن كائن له الأوصاف ده يعمل من شأن العمل إيه؟ إنه هو يحمل ما فوقه من أسفار وهو يحمل نساء هو ان من شيء او من حجر او من رفان او رفيع مزدوج او موحد ويا ترى له هلال هو والركبتات هو زي بتاع الرومان وكذا كل حاجه لها. وانت بني ادم يعني برضه كائن وكعب كثير ومكلف مرتبه بالله يخاطبه ويطلب منه الصلاه ويكلف منه حاجات وصار عندك حاجه اسمها الذمه. الذمه يعني ايه؟ شندو شو اسمه؟ شندو هو في غير شندو يتحمل الاعباء ويستحق الحقوق. وهذا معنى ان انا مكلف ان انا ليا ذمه قانونيه جوايا فيها تستقر الواجبات والطلب الحقوق. هذه يسمون الأهلية فهم الأهلية شرعية كل كده فكي يوصلوا فيها ليس قانون. ولذلك الأول إمام هو إمام يقول اعلم أن الفقه هو معرفة النفس ما لها وما عليها. هذه الزين بسم الله رضي الله عنه مصدر الأمور ما لها عن الحقوق وما عليه عن الواجبات. فما يتعلق منه بالاعتقاديات فهو الفقه الأكبر في التوحيد والإيمان، وما يتعلق منه بالعمليات فهو الفقه. كلام بسيط لكن له كلام أئمة انبنى عليه الكثير. واضح يا سادة؟ هو بعد ما تكلم عن الجوهر بدا يتكلم عن الاعراض، وهو من احوال العرض اللي هو عبد المنصف الحال ما يتعلق بالالوان والاوضاع والاوزان والطعوم والروائح كل دي عباره عن اعراض تروح وتيجي زي الغلا والبط، فهي برضه اعراض وتروح وتيجي، ولكن المال غادر ورائح ويبقى من الليل وغير ممكن يصبح بكره وممكن يكون فقير وممكن يكون على طاولة مساق الأنبياء. هي كل دي أعراض. وش يا سيدي؟ من أحوال العرض قال إن هو اللي هو احنا بدانا به في الاسبوع قبل الاخير، والنبي من العرب النهارده نتكلم عن ان العرب ده ينتقل من مكان الى غيره او من شيء ثاني كتبت نبيئة مثل من شيء يعني من حالي السامة لا شيء مع حسانا من علامة إقامة الحق لك في الشيء أي سامة. نعم الشيء هنا يعني الجوهر هو الشيء الأصلي، وإنما الحالة أو الصفة أو الوضع اللي يكون عليه دي هي اللي نسميها العارض. وتكلمنا عن أقسام الأعراض، وقلنا إن الأعراض عندنا حاجة وعند الفلاسفة حاجة، وإن الفلاسفة في باب الأعراض قالوا في 10 حاجات اسمها المقولات، بس واحد منها هو الجوهر، والتسعة بقى هي الخفاء. قلنا ان هي الكم والكيف والاين والمتى والوضع والملكه والفعل والفعل وتسع حاجات. انت سعدته؟ كده احنا لسه على الاطراف بنقول ان الكمل هو يعني فيه المقادير والاعداد خصم الانسان الاسراء تعلموا عدد السنين من الحشاء ومن مقولة الكلب وأما الكيف وأما الصفات الأخرى سواء كان صفة حسية تروهن وخارق تدخين وخارق أو صفات روحية عالم جاهل مستقيم منحرف مهتدي مصلي عاصي إلى آخره صفات معنوية كم كيف كيف يعني صفة حالة والأين يعني المكان تسأل عن أين يوجد فلان في البيت الأزهر في أماكن شريفة باستمرار لا يلزم إلى الأماكن النبوة والمتهمة الأين والمتى وهو الزمان الذي يمر عليه سيدنا عيسى جاء قبل النبي صلى الله عليه وسلم وليس بينهما نبي وفي تفتيت زمان حال من حالات الصفات أحد إحدى الصفات التسعة الأين والمتى والوضع وعلاقة أجزاء الجسم بعضها البعض وعلاقته بالخلفية اللي وراه كمان فوق ولا تحت انا مسؤول ان واحد كان واقف كده وبعدين ركع ايه الخير فيه؟ لا وزن ولا شكل ولا اي حاجه الا علاقة أجزاء الجسم نفسها بعضها البعض بعضها كان رأسيا على بعضه وبعضها فوقيا على بعضه كده هو ليش مواقف؟ تبدو كلمة غلطة لكنها سهلة جدا للإخوان بضرب المثل ولذلك اللي دخل من كل شيء الوضع راقدة يعني يقعد كده ويشرب شوية فهمت الوضع الوضع قائم له هذا الوضع عبارة عن حالة لأجزاء الجسم بعضها ببعض وعلقته بالحوالين على الأرض إما رفع السماء كيف؟ الوضع وحالة اسمها المالكة يعني حاجة تتحرك وياك جلد الدم يسيبك لما تخرج من الجامعة جلدك وياك لكن سبت المكان اللي وصلنا فيه متواجد إنما إذا كان يصحبك يبقى ذا اسم أنت تملكه وهو معك دائما زي لحاء الشجرة حتى لو قطعت بلحائه وضعها في الزرع بنسوي الملكة وحاجة ثانية اسمها يا شيخ ابن فعل الفاعل في وحدة الإضافة وهي التضايف يعني معناه حاجتين معتمدين على بعض مترابطين ببعض الأبوة البنوة ما فيش إب من غير أب ما تقوليش المعجزة دي خرق للعالم المعجزة إيقاف النظام اللي وضع ربنا وهو يملك ان يوقفها لكن اذا وضعت في الاسباب امشي بقى مع نظام الاسباب المسببات لا بنوه من الابوه ولا ابوه من البنوه واحد يا رب ارزقني اولاد مش عايز يتجوز عمره ما يجي الولد فاهمني؟ يروح يتجوز يبطل بقى يبقى. يعني مش إيه ولا وفقط يوجد بعض الملائكة في الإعجاز الإبداعي وسيدنا وسيدنا عيسى عليه السلام بعد آخر حاجة حكي لي اسمه الفعل والإبداع وهو أن الشيء يأسس غير حط الكوباية الماية السخنة ممكن تأثر على الأرضية انتقال الحرارة من شيء إلى شيء هذا تأثير واستقبال هذه الحرارة تأثر هذا فعل لا إنفعال ما هي شأن عملية صعبة على حاجة، وإنما هو التصنيف وهذا سهل. مرحبا. فتلك هي الأعراض في تقسيم الفلسفة. وفي المرة الماضية كنا نتكلم عن أحد أحكام هذه الأعراض، وهي أن العرض لا ينتقل المقصود الخامس أن العرض لا ينتقل من محل إلى محل. يقرأ لها شيخ وكيف من ثلاثين ولا غيره، لا عشرين صح ولا ثلاثين صح، إنما بينهما صحيح؟ ثلاثين نص الدليل كمان. طيب حاضر هروح وأنا أقول أرجع، إنما الحكم الأول من أحكام الأعراض يا شيخ حسن الانتقال يا مولانا، المقصد الرابع أول حاجة أن العرض لا ينتقل من مكان إلى غير مكان. يعني إحنا عرفنا أن الذي يحل في المكان أو يتمكن فيه، ويتمكن يعني يتزمن، يتزمن يعني يمر عليه الزمان، وربنا عبر في القرآن لك إيه؟ انظر إلى طعام لم يتسنى، يعني لم تؤثر عليه السنون، هذه يتزمن إلى حمار طعامك لم يتسنى، يعني لم تؤثر فيه السنون، السنين جمعت أحمر. فالشيء يتزمن ويتمكن، يعني ما هو كان؟ إيه هو الذي يتمكن؟ الجوهر مش العرض. طب العرض تابعا للجوهر، العرض يحل في الجوهر الذي يحل في المكان، فهو يتمكن أيضا أو يصير ذا مكان ولكن تابعا، تابعا ليه؟ للجوهر الذي يحل فيه، مش في الهوى زي ما قالوا على المصريين، ما فيش حاجة اسمها كده مطلقة لا تنتمي إلى شيء، لا هي فيك ولا فيا ولا في الخالق ولا في المخلوق، ما في العلم غير موجودة. إذا العرض يتخذ مكانه في الجوهر ويتلبس به، والجوهر هو الذي يحل المكان. أو بعبارة المتكلمين الحي كلمة أوسع شوية، كما شرحنا مرة من كلمة المكان. فهنا قال أنت في صفحة 30؟ أيوة. إحنا خدنا المقصد الرابع في وجود العرض، ثم المقصد الخامس وخلافه فيه ومكانشانه، ثم المقصد الخامس في انتقاله، وعرضنا أدلة المتكلمين والحكماء ونقضنا أدلة المتكلمين. أما أدلة المتكلمين فهي تهدف إلى عدم الانتقال، لأنه العرض إذا انتقل من مكان إلى مكان، يعني إلى عبارة أخرى من جوهر إلى جوهر آخر، لأنه لا يقوم بنفسه، لازم يحل في جوهر وفيما بينه يكون فيه، أنت تأخذ من هنا تحطه هنا، يبقى فيه مرحلة بينهما. فلذلك تمسك بها المتكلمون وقالوا لأن معناها أنه في الفترة التي بينهما سيكون بلا محل، وهذا محال، الحرب لازم يتخذ محلا تبعيا بأن يكون في جوهره. فلذلك لكم يعني لما قلنا ان الكوبايه السخنه تتحط هنا تسخن سطح المكتب ده، هذا عرض اخر خلقه الله ولكنه مشابه او مماثل لما في الكوبايه، ما بتاثرش ولا حاجه، انما ربنا سبحانه وتعالى بالمجاوره او بالمماثله ينتقل عرض مماثل، المماثل ما فيش حاجه فيه ولكنه عرض اخر شبيه او مماثل تماما لذلك العرض الاول الذي في الجسم الفاعل، وانتقل الى المنفعل، تكريم الفاعل والمنفعل. فاذا العرض لا ينتقل وان بدا لك ذلك، وانما هو شبيه له خلقه الله، هذه نظريه المتكلمين. ولكن الفلاسفه الذين قالوا بجواز الانتقال، كل الكلام ده له مناقشات، يعني ليس تقريبا كده، يعني المتكلمون ينقضون انفسهم دائما، والمصنف هنا والشارع لا يوافق على الكلام في النهايه، وانما يعرضه ويبين قوته وضعفه، وهي دي الطريقه علشان المخ لا يتدرب على ما يريد القران. ويل لمن قراها ولم يتدبر فيها، مش كده كله عند العرب صابون، لا، وانما العرب المؤمنون الذين يعرفون كيف يتدبرون كتاب الله. وقال الحكماء بل يجوز الانتقاء، وعرضوا ايضا أدلة الانتقاء. هم جميعا اتفقوا يا سيدنا، هم جميعا اتفقوا واختلفوا في الاستدلال. واختلفوا في الاستدلال، اسف. عرضنا كلام الحكماء الخامس، ونحن في نقل دي شكرا لك. أنا فقط أذكر لإخواننا بأن دليل الحكماء على نفس الهدف هو عدم انتقال العرض يختلف قليلا عن دليل المتكلمين، لأنه قائم على التشخص، وانه التشخص يعني اللي احنا بنسميه يؤخذ ديني، انا وانت بشر بني ادمين، لكن انت اوصاف خاصه بيك وانا، اللي احنا مشتركين فيه حاجتين اثنين، الحياه والعقل، انما بعد كده في فروق فرديه، الفروق الفرديه دي اللي يسموها مشكله، اللي بتحول كل واحد من كل انسان كائن حي عاقل الى احنا محامي عائله ابراهيم فاطمه الى اخره، تلك هي الفروق الفرديه او ما نسميه المشخصه. المشخصات دي يا ترى هي هتنتهي في العهد سيتلبس مشخصات الأخرى، والمشخصات داخلة في ماهية الشيء، أنتم عارفين إن في حاجة اسمها ماهية وهوية وحقيقة وهوية، ماهية يعني إيه؟ المعنى نفسه، كائن حي عاقل، لكن موجود ولا مش موجود؟ إذا تحقق في الخارج يبقى دي اسمها حقيقة، ولم يتحقق في الخارج يبقى له مشخصات بناء عليها دي، او فروق فرديه او اوصاف مميزه، يبقى دي اللي يسمى الهويه. هذه الثلاث حاجات اللي ينبغي تفتكروها من ماهية إلى حقيقة هذه الماهية بمعنى قد يكون في الزين الأخر مش مضمون إن هذا الموجود في الزين وهو بالضرة هذه الزين ليس حقيقة وإذا ولا توجد هذه الحقيقة الخارجة إلا مصروفة بمميزات أو مشخصات أو ظروف فردية أو صفات مميزة حتى الأخوين التوأمين برضو فيه ظروف ولو خفيفة يدركها من يعاشرهم أبوه مثلا ما بيغلطش فيه لأنه عارف المشخصات فيه لا غير ذلك يا ترى هذه الأشياء المتفق معه يا ترى المشخصة الوحدة ولا اثنين ولا متعددة كلام قاله الفلاسفة في تأييد فكرة عدم انتقال العرض وأما في 30 فكما قال لي الشيخ يبدأ المؤلف ينتقد دليل الحكماء في إثبات عدم انتقال العرض يوجد عرض آخر ولكن مماثل أو مشابه لما في الأصل فهمين؟ وضربنا أمثلة ماء الساخن يقول في منتصف صفحة 30 حسب الطبعة من الآن والانتقال من محل إلى آخر لا يتصور إلا مع بقاء الهوية عرفت بها ثلاث حياة معزلة ما هي وحقيقة ما هي هو المعنى المفهوم الذهني وقد لا يوجد إلا داخل مخك لكن إذا كان إذا توجد منه أفراد برة قليلة وكتير يبقى له حقائق في العمود قلنا هو كائن مستطيل يحمل ثقلا فوقه وسقفه العمود لكن العمود هو مشخص ده اللي جنبنا ده حقيقه واذا نظرتنا الى ما يميزه عن غيره من الاعمده اهو ده مثلا مضلع وده غير مضلع فدينا ظروف فردية دين هوية فهو هنا بيقول العرض لا ينتقل والانتقال من محل إلى آخر لا يتصور إلا مع بقاء الهوية المنتقلة من أحدهما إلى الآخر وإذ لا بقاء الهوية ها هنا فلا انتقال أصلا الهوية دي متلبسة بيه ده غير ده لا يمكن انتقال الهوية عبارة عن كائن واتوجد بالفعل وتميز بأوصاف تميزه عن كل ما سواه فكيف تنتقل إلى غيره؟ هذا هو المعنى الهوية هنا المشخصات أو الصفات المميزة أو ما يقال في علم النفس الآن الطرق الفردية وهذه لا تنتقل أنا الهوية لا يمكن كل واحد له هوية وإن كان كلهم عمدا كل واحد له هوية وإن كان كلهم بشر والراجل في البيت في المحطة التشريش يدرس ويطلع الهوية اللي هات الرقم القومي هات الهوية كل فيها أوصاف مميزة الهوية الحسن لا تنتقل إلى محمود ولا علي ولا غيره فهنا بيقول إذا انتقلت الهوية إذا مش ممكن أصلا فلا انتقال وبعدين قال لك الكلام ده ممكن نناقشه فيه نظر يعني محل نناقشه يعني في احتمال فيه نظر إشارة إلى اعتراض الكلام اللي أنت قلته كلام معقول لكن لنا فيه نقد. واضح؟ هذه أسلوب الاعتراض. وفيه نظمات الاعتراض انت عارفين له انواع، يعني احيانا يكون بالمنع، واحيانا يكون بالمعارضه، واحيانا يكون بالنقد الضاد. والنقد نوعان، نقد تفصيلي ونقد اجمال الى اخره. وفي السكه الاولى انواع الناس هنحتاجها ربما النهارده. يقول لك يا سيدي وفيه نظر لجواز ان يكون تشخصه بهويته الخاصه، ولا يلزم حينئذ انحصار النوع في الشخص. وكان قبل كده ان لو دخلت العناصر المميزه او اللي انت بتقول عليها هويه في كيان الشيء، سمعت؟ يعني هيبقى عباره عن مفهوم وتحقق وجوده في خارج الانسان وله مسائل او صفات مميزه. الحاجات الخاصه به دي اللي انت بتسميها مشخصات، والتي زعم الحكماء بدليلهم انها لا تقبل الالتقاط لانها خاصه به، مش مش مش مش مرحله انتقال بين شيئين. بذكر بتاع المتكلمين قالوا اين توجد الاشياء فيما بين المرحلتين، المنتقل عنه والمنتقل اليه. لكن الفكره بتاعت الحكماء ان الهويه دي اذا كانت جزء من كيان الشيء فتنتقل اليه. انك في هويات، حتى الهويه برضه فيها اصناف، هويه تخصك وهويه عامه للجنس. في هوية البشر وفي هوية خاصة بالكائن نفسه. فإذا كنت تتكلم عن الهوية الخاصة، إذا كان تشخص الكائن بهويته الخاصة يعني بأوصافه المميزة له كفرد من أفراد النوع، فهنا يمكن تعدد الأفراد ولا ينحصر النوع في شخص. لو دخلت الهويات في معنى الكائن يبقى لا يوجد منه الا فرد واحد. شو تفهم كده؟ احنا بنتوهم ان ما فيش غراب الا اسود. اسود مش شرط. في بلاد اخرى هذا واقع، واقع الطبيعه، غربال خبز وبيض. لما تفتكرش يعني ان انت بتعتبر عنصر من عناصر الهويه هو من مكونات الشيء، ما في هويته. يبقى اذا ليس بشرط اذا ما كانت الهويه داخله في تركيب الشيء انه لا يوجد منه الا نوع او فرد واحد. ممكن تتعدد افراده بتعدد الهويات. الخلاصه في هويه خاصه بالكائن الفرد، زي الغراب الاسود اللي احنا نتخيله، وفي هويات اخرى يتميز بها الكائن وتتعدد بها افراده. لا يمكن تعدد الافراد الا اذا تعددت الفروق. فاذا ليس بشرط اذا ما دخلت الهويه في مفهوم الكائن الا يوجد منه الا فرد واحد. ليه؟ لأن اللي هيدخل في مفهوم الكائن الهوية العامة، لكن الهوية الخاصة لن تدخل، وبناء عليه يجوز جدا أن تتعدد الأفراد. أكرر ثاني ولا ممكن؟ اللي هيدخل في مفهوم الكائن والهوية العامة، ولكن الهوية الخاصة بالفرد المعين دي لن تنتقل. ولست اتكلم عنها، انا اتكلم عن الهويات العامة. اذا في الحالة دي اذا ما دخلت الهوية في المفهوم لا يجب ان لا يوجد منه الا شخص واحد، بل يلزم تعدد الافراد بتعدد الهويات الخاصة وان ابتعدت الهوية العامة. فاذا المكرر الثالث يقول وفيه نظر بجواز أن يرفع، يعني في الدليل الذي مضى وهو أن الانتقال محال، واضح؟ وفيه نظر بجواز أن يكون تشخصه تشخص الكائن المعاين وتميزه ليكون فردا، محمد علي إبراهيم فاطمة إلى آخره، من إلى آخره، أن يكون تشخصه بهويته الخاصة، يعني هنا هو بيقسم الهوية لنوعين، هوية عامة وهوية خاصة. فإذا أنت تتكلم عن التشخص هو بالهوية الخاصة، ولا يلزم حينئذ انفصال من الشخص، لأن الذي دخل في المفهوم العام هو الهوية العامة وليس الهوية الخاصة. ولا يلزم حينئذ انفصال من نوعية الشخص، مفهوم التمس النوعية الشخص النوع البني آدمين، والشخص محمد علي إبراهيم الأفراد، في حاجة اسمها جنس، يعني مفهوم عام وتحتي أنواع، زي كائن حي، تعبان، فيل، سمكة، عصفور، بني آدم، كلهم كائنات حي، يبقى اسمه جنس، ولكن يتنوع ما تحت بني آدمين، أسماك، كل واحد السابح غير الطائر غير المتكلم غير واضح؟ تيجي الأنواع، وتحت الأنواع أفراد، كلنا من نوع البشر، لكن محمد علي إبراهيم، واضح السنة؟ واضح كلمة جنس ونوع البشر؟ لا يلزم انحصار النوع في الشخص، امتى يلزم؟ لو كان الهوية الخاصة ما تخش في المفهوم العام، لا يوجد إلا فرد واحد، لكن أنا بقول لك في هويات، هوية خاصة وهوية عامة، الذي نريده أن يخص في المفهوم هو الهوية العامة، لكن مش الهوية الخاصة، الاعتراض أو النقد الذي يوجهه الشارع إلى الفلاسفة، ينتقد أرسطو والناس دي وابن سينا والفارابي والناس الكبيرة دي، أو يعني الأمر بالدليل، قل هاتوا برهانكم هؤلاء قوم اتخذوا من دونه لولا يأتون عليهم بسلطان، السلطان يعني البرهان، السلطان في القرآن 80% يعني الدليل والبرهان، مش الحاكم اللي معاه سلطة، صحيح هيك بهذا المعنى، ولكن قليل جدا، لأن غالبا ما تأتي كلمة سلطان ما أنزل الله به من سلطان، يعني من دليل أو برهان، فإذا الذين عايزينه يمشي بحسب الدليل، وهو بيقول أدخل الهوية العامة المفهومة، ويتعدد الأفراد بحكم هويتهم الخاصة، ظهر لكم كده؟ ولا يلزم حينئذ انحصار النوع الشخص، انما يلزم ذلك امتى كان زي ما تقول لا يكون للنوع الا فرد واحد، اذا كنت انا ادخل الفروش والحياه والهويات الخاصه في المفهوم العام، وعندئذ لا يوجد الا واحد، انما يلزم ذلك اذا كان تشخصه بماهيته، ما هي اللي هي من هذا مثلا الحياه والعقل، إذا دخلت دول واعتبرت الهويات الخاصة يعني الطول والعرض والوزن واللون والشعر والدعوة ولون العيون والمشرة والكلام ده اللي يتم ساعات فدائما لن يوجد إلا واحد داخل في المفهوم نفسه، لا إنما يلزم ذلك اللي هو إيه؟ كون النوع محتويا على شخص واحد لا يتحقق الا بفرد واحد، انما يلزم ذلك، واضح المقصود المشار اليه بذلك، وده اسم اشاره للبعيد ذلك، ذلك الكتاب، هنا بيشير اليه اسم الاشاره البعيد الدجال من عظمة ارتفاع الرقاب لا مش لهوك وفي لهوك من الترحصات المشارعة مجوز لهوك هذا اسم الزمن البعيد وفيه خلاص ذا ذاك ذلك وهم ذو العطف الأظهر لازم في الوزارين لازم من اللغة العربية محكمة إنما يلزم ذلك يعني كون النوع منحصرا في واحد إذا كان تشخصه بماهيته كل اللي في حياة الروح يبقى داخل في الواحد في الحالة دي مش هيقول إلا واحد بس لكن البشر كده ما فيهم واحد اللي هو أكملهم صلى الله عليه وسلم لذلك يقول لك إن ده الأمور المحمدية أو الشخصية المحمدية أو الذي من أجله كان عالم فهذا العالم نزل السعي إلى الكمال وأكمل الخلق هو عليه الصلاة والسلام شفت كلام ويزيد العجب وفيه بحث لأنه إن أريد بهويته الخاصة هنا في ثلاث احتمالات تنبه بها إذا أريد بهويته الخاصة تشخصه علمك من التشخص يعني انفراد الإنسان بمميزات الفردية صعبة دي تشخصه الأمور التي حولته إلى شخص بعينه إلى فرد مميز إلى واحد من أفراد النوع هذا التنسيق التشخص إذا قصدت بالرؤيات الخاصة التشخص لازم كون الشيء علمة بنفسه المفهوم التشخص يعني انت هو او انا انا شاطر مثلا في حسن حياه زائد عقل وشويه اوصاف اخرى يعني هو شو صغير مش طبيب ولا واصل كده لو طبيب ولا صغير وهو عجوز وهو عمال يرمي من الصبح كلام من ده في شويه اوصاف تخص فلان ده الاوصاف ده هي جزء من ماهيته إذا اعتبرتها جزء من ماهيته مش كده؟ إذا كانت هذه الأوصاف جزءا من الماهية فمعنى ذلك أنك تقول إن الشيء يكون علة بنفسه لأنه لا يتميز إلا بالمشخصات والمشخصات دخل في تكوينه فهي علة تكوينه فردا وعلة تميزه عن غيره فهل يكون الشيء علة لنفسه أو علة أو جزء منه وعلة له الملك الله إذا هيقول لك ثلاث احتمالات واحد منهم الآتي إذا اعتبرت الصفات المميزة أو نسميها هوية خاصة افتكر المصطلحات داخلة في تكوين الشيء وكانت المشخصات جزءا من هويته يبقى معنى ذلك ان التشخص هو علة تميز الفرد والفرد تميز بسبب تشخصه هل يكون الامر علة لنفسه والمشخصات هي بما ميزته وهو تميز بها كلام الكافر إلا إذا كانت المميزات شيء آخر إضافة إلى الهوية لكن لم يعد داخل في الهوية أنت بتقول إن الشيء يصلح سببا لنفسه، ولو كان الشيخ سببا لنفسه يبقى من العزل منه، ما فيش خالق ولا مخلوق، كل شيء يصلح سبب لنفسه. مهم ان نحن في الله ده سبب وده مسبب، وده خالق وده مخلوق، والمخلوق لا بد له من والى اخره. واضح يا سادة؟ الشيء لا يكون علة بنفسه، ولو جعلت المميزات داخلة في الهوية أو بعبارة أخرى جعلت الهوية الخاصة جزءا من المعنى، المعنى الكائن، فهنا جعلت الشيء سببا لنفسه، لأنه لم يتميز إلا بهذه المشخصات، وهذه المشخصات تتميزات. كون الشيء يكون علة بنفسه أو بجزئه غير مقبول عقله. السبب سبب في خالق في مخلوق في فاعل في مفعول، إنما أنا علة نفسي هذه دعوة لا يقبلها العقل. أنا الذي أوجدت نفسي، الشيء يكون علة لنفسي. إذا جعلت المشخصات جزءا لزمك كون الشيء علة لنفسه، وهذا باطل. وإن أريد الاحتمال الثاني معايا حسيته، ماهيته مع تشخصه، لا مش المشخص هو السبب، وإنما الاثنين، الماهية مع التشخص، كان الكل علة لجزئه. في المرة اللي فاتت كنا بنقول الشيء علة لنفسه، لأن كنا قصرنا الكلام على التشخص. الفروع الفردية هي كل حال، يبقى إذن الشيء علة لنفسه، وصار فردا بهذه المميزات، وهذه المميزات هي التي جعلته فردا. فالشيء علة لنفسه، لكن لما الهوية زائد المميزات، الهوية زائد المميزات يبقى الشيء علة لجزئه، أو جزء الشيء علة له. معنا لأنه اعتبر في هذه الاحتمال التالي حاجتين ورده هنا. هي إن شاء الله ماشي، إن لم يفهم كيس عندنا ثلاث احتمالات. الأولاني إنه المميزات أو عبرته هو المشخصات هي سن التشخص، يبقى شيء علة لنفسه. لكن إذا اعتبرت في الاحتمال الثاني إن عندنا ماهية عامة وأضيف إليها التشخص، والتشخص هو السبب، الشيء علة لجزء مش لكل، لأنه هو عنصرين. واضح السبب؟ الأول أن يهم الله التشخص لازم كون الشيء علة لنفسه، وإن أريد ماهيته مع تشخصه كذا زائد كذا كان الكل علة لجزئه. فهل يكون الكل مكون من عنصرين علة لبعض أجزائه؟ العلة تكون منفردة، ما يكونش علة لبعض أجزاء الشيء، لا كله ولا جزء. طيب نشوف هذا الكلام، ويقول بما ماهيته مع تشخصه كان الكل علة لجزئه، مفهوم يا سادة؟ وإن أريد الاحتمال الثالث وجوده العيني، هذا مش مع الهوية بس ولا مع العناصر المميزة فقط، وإنما تحقق الخارج، كل الكيان الخارجي، الهوية العينية يعني الحقيقة إن شئت، ولكن معها كمان المميزات والمشخصات. هذا الاحتمال الثاني. وإن أريد وجوده العيني فقط علينا من الثلاث، أنا كسب بنفس الكلمة، تشخصه لأول كلمة الصفحة واحد، وبعدين شوية وإن أريد ماهيته مع الاثنين، وبعدين أريد وجوده العيني الثلاث، لأن هنا مش بس الماهية ولا المشخصات، وإنما التحقق الخارجي كمان. فهذا إذا اعتبرت ذلك فإن أخذ مطلقا لأن دي تحتيها حاجتين. إن إحنا عندنا لو كان في صدورة ثلاث حاجات، التشخص هو السر الشيء عند الناس، أو ما هي زي التشخص إلا إلا لجزئه، أو ما هي التشخص وتحقق عيني كمن خارج من خارج، ده الثالث. لكن تحتيه تعمل خط وحط احتمالين تاني معايا. الثالث ده تحته حسب حاجتين، لأنه يا إما بقى الحاجة العينية دي أو الحقيقة اللي قلت عليها تكون موحدة أي الأفراد، أو تكون متعددة. أجل احتمال السؤال يقول: هل هذا النقد الموجه لاعتبار الهوية جزءا لازم بعد الهمزة مع الصوت في ال في قاعدة إملائية أقولها بالمرة، لما تقول جزاء وفاقا، جزاء وفاقا، إذا تكتب جيم وزاي وألف وهمزة على السطر عليها فتحتين، يعني الهمزة إذا قبلها ألف ويجيك بعدها ألف أبدا. الهمزة لا تقوم بعينها. لكن إذا كان ما قبلهاش ألف زي كلمة إيه؟ أخذت جزءا جيم وزين وهمزة وألف. التعبير عن النصب هنا يجي شطتين وقال، لأن مفيش ألف قبل كده. على أي حال، واعتبار الهوية جزءا من الماهية مبني على اعتبارها، على اعتبار الماهية هي عين الذات أو عين الوجود. عين الذات بس مش عين الوجود، لأن الذات عندهم هي المفهوم العقلي، والوجود هو تحقق الكلام. فبلاش كلمة عين الوجود دي، لأن الوجود هو الماهية زائد وتحقق العين، هو الإحلال الثالث هنا. وهل إذا اعتبرنا الماهية ليست هي ليست عينا، ليست هي إيش؟ ليست هي ليست هي عين الذات، عين الذات لا يوجه لهذا النقد، نقد موجه كما نرى إلى احتمالات ثلاثة كلها غير صحيحة أو باطلة، وبناء عليها ما أدى إليها الباطل، لأن ما أدى إليها هو احتمال انتقال العرض أو المشخصات، فمرة الانتقال المشخصات أو النظر إلى المشخصات وحدها، ومرة إذا النظر إلى المشخصات زائد الماهية، ومرة النظر إلى المشخصات والماهية والتحقق الخارجي في الواقع العيني، عيني يعني ملموس أو مشهور بالظروف بالعين لأحاسة من الحواس. معنا يا سادة، لعلى كل هذه الاحتمالات الثلاثة لا يصلح بناء عليه يكون ما أدى إليه، وهو القول بانتقال الأعراض خطأ وباطلا. هذا اللي احنا عايزينه. احنا بنقول تعالى معانا بقى، الأولاني ما نفعش الأرض، وهو الشيء يكون عين الايه؟ نفسه. والثاني اللي هو الماهية زائد التشخص ما يكون عين الجزئية، وهو أيضا لا يصلح، لأن العين غير المعلوم. العين زي ايه؟ أنا بحرك صباعي، يبقى الخاتم اللي في صباعي بيتحرك راسه، فهو معلوم. الحركة هي العلم، تحريك الإصبع أو اليد، لكن تحرك الخاتم تبعي وهو معلوم. فالعلم شيء والمعلوم شيء، إنما الشيء ما يكونش علم النفس. واضح يا سنة؟ السبب ما يكونش هو النفس المسبب. دي حاجتين. ففي الأولاني التشخص، والثاني التشخص جزء ما ينفعوش اثنين. طيب تعالى لحكاية مش التشخص ولا الازدواج، وإنما التشخص هو اللي هو الفرق. وما هي الأصلين اللي هي كائن حي مثلا في البني آدم، وزي الوجود الحقيقي في الخارج أو في ذلك الدنيا اسمه حسن ولا محمد ولا إبراهيم. ماشي، لننظر إلى هذا الاحتمال. الدليل ماشي على كده، لكن تعال معي، هل صحيح الاحتمال الأخير مظهر هي اللي بنناقش فيه؟ الاحتمال الأخير في حاجتين زي ما تحته اعتبارين، اعتبار لوحدة الوجود العالي أو عدم توحدي. هشوفها. طيب امشي معانا عشان تعرف اجابة السؤال. وإن اعتبر وإن أريد أو اعتبر وإن أريد وجوده العيني الاحتمال الثالث لكتاب يكون من ثلاثة، لكن معنا وجوده العيني فإن أخذ نكتب على هذا الشيء هنا من ثلاثة الوجود العيني التحسين إذا كان معينا أو مش على نتيجة إن أريد وجوده العيني فإن أخذ مطلقا يا إما مطلق يا إما معين. الشيء المطلق زي إيه؟ زي لما أقول إن شاء أنا قيدته لأنه مسلم والمسيحي والبوذي لم أقيده بشيء، ولا قصدت عدم التقييد. الإطلاق هو الإطلاق من الاثنين. لا أنا نشرت بحاجة معينة ولا قطعت عن حاجة معينة. يعني أنا ممكن في مطلق بشرط الإطلاق، يعني بشرط حذف أي أوصاف وفي معين، مش مطلق بقى وإنما معين محقق في فرد خاص، وفيه ما نفيت عنه الاثنين. انا عايز اقول انه مطلق وانما هو مطلق بقيد الاطلاق، اي مطلق بلا قيد. يعني انا لو قلت انه هو مسلم ولا غير مسلم لا دخلت مني ولا منه، يبقى الانسان مطلق. لكن إذا أنا قيدته أو اشترطت عدم التقييد دول موقفين مختلفين عن الإطلاق. أنت فاهم كلام؟ أنا لا أقصد التقييد ولا أقصد عدم التقييد، لا أقيده حتى بعدم القيد، لكني بقى بدي عايز يعني مخ. هو الاعتراضات الثلاثة مفهومة، بس النوعين مفهومة، هي الإشكال كله اللي أعتقد لسه ما وصلناش نقطة الإشكال. تصبر قليل، تعود أن تصبر قليل ولا تنسى ما تريد أن تقول. إن النقطة لسه ما وصلنا لها، اللي فات متفق عليه. لو كان التشخص جزء من الهوية يبقى شيء علم الناس، وإذا كان الهوية زي التشخص علم الجزء ماشي. طيب نيجي للثاني بقى، الشيء يا اما يكون مطلق يا اما يكون معين. بس عشان تفهم مطلق ومعين دي، يعني زي انسان وحسب، واحد مطلق واحد معين، لكن الاطلاق نفسه فيه نوعين. افهم، في مطلق بقيد الاطلاق وفي مطلق حتى عن قيد الاطلاق. ما بيصير هذا عنده هناك في الأول خالص، في مطلق بشرط أنا حذفت القيد. زي ما نقول يا سيدي مطلق ماء والماء المطلق. مطلق ماء يعني أي حاجة اسمها مية، لكن الماء المطلق يعني عن أي، يعني اللي هو ملوش اسم تاني. بمعنى كلمة له مية ورد وله مية ما مستعمل ولا هو ما يحنبية ولا هو تحت الأرض ولا أي حاجة. أي كامل الإنسان والإنسان الكامل. بس لأن كل ما فيها من عايزين نعرف أن المطلق في واحد اشترط أن يكون مطلقا وفي واحد أطلقت حتى عن غير المطلق. هي سيدي شخنة هي بشرط ما شيء وبلا شرط شيء هي في هوية بشرط شيء وفي هوية بشرط لا شيء وفي هوية مطلقة لا ذاتي ولا دي لا بشرط. ودي مرة بناء بلكين خلت نطفة ماذا وشكرا نمشي بقى مع بعض. الاحتمال الثالث قلنا يكون مطلق مطلق بالمعنى العام لا هو مقيد بالإطلاق ولا مقيد بقيد الخاص. فهمت بقى ايش حسن؟ نعم. هي هوية في ذاتها لا بالنظر إلى قيد الإطلاق ولا إلى قيد معين. خط بقى إما مطلق وإما معين. طيب نمشي. فإن أخذ مطلقا اللي هو الموجود العين المبرمجة لم يكن علة التشخص علة لتشخص معين. هذا المطلق لم يكن علة لتشخص معين. وإن أخذ معينا فكذلك لأن تعين الموجودات في أفراد ماهية نوعية. أنا بني آدم ما هي نوعيته الآدمية الإنسان ولكن الأفراد تحت محمد علي إبراهيم. لأن تعين الموجودات في أفراد ماهية نوعية نحن أفراد ماهية نوعية هي الإنسانية البشرية. إنما يكون تعينات تلك الأفراد معنا فلو عكس يعني بأن الأفراد هم اللي بيعينوا النوعية عكس ومش فلو عكس دار ودار يعني اللي يكمل في الدولة يعني أصبح الشيء يعتمد على نفسه بس خطوتين. يعني أريد أنا أوجدت البتاعة دي وهذه أوجدت الكائن اللي هناك الدولاب ذا والدولاب هو الذي أوجدني. يمشي الكلام ده؟ ما يمشيش ليه؟ لأنه الشيء عيلة نفسه بخطوتين. هو ده بيسموه دور. الدور هو أن يعتمد الشيء على ما يعتمد عليه وهذا باطل أهل المسهلة. لأن المعتمد عليه شيء والمعتمد شيء زي ما قلنا إذا السبب شيء والمسبب شيء العلة شيء والمعلول شيء. إنما أن يكون شيئا واحدا الأولانية كان شيء علة لنفسه ما تمشيش والثاني كان علة لدوسه هنا ما يمشيش. هنا إذا قلت إن الوجود العيني كان موحد يبقى ما يمشيش لأن برضه في دور والشيء يعتمد على غير بس خطوتين معرفتان. فهم كلمة الدور يا أختي؟ الدور أن يعتمد الشيء على ما يعتمد عليه. يعني أنا سبب وجود إبراهيم وإبراهيم هو السبب في وجودي يمشي ينفع لأن هذا دور توقف الشيء على ما يتوقف عليه ذلك الشيء لا يقبله العقل. وهنا دور ازاي؟ اذا قلت بالتوحد في وجود العين اهو شوف يا سيدي فان اخذ مطلقا لم يكن عله لتشخص معين وان اخذ معينا فكذلك أن تعين الموجودات في أفراد ماهية نوعية إنما يكون بتعينات تلك الأفراد. فلو عكس وجعلت الأفراد متعينة بسبب تعين المهاية المهاية تتعين من المشخصات والعكس فيبقى كل منهما سبب للآخر وهذا هو الدور الباطل. كان دورا نعم يمشي معايا شوية من قبل كسر القليل. نعم نعم دي يعني معناه ايه؟ انتقال في المناقشة الى حاجة جديدة او استثناء او قيد. نعم يرنو على الدليل لغاية دلوقتي يبدو كما لو كان سليما يرد على الدليل أن لا نسلم استواء نسبة المنفصل إلى الكل إذ يجوز أن يكون له نسبة خاصة إلى تشخص معين خصوصا إذا كان المنفصل فاعلا مختارا فإن له أن يختار ما يشاء ويتجه عليه يتجه يعني يمشي وجد يتجه عليه أيضا ورحمة يتجه طب يتجه عليه طب يرفع عليه إيه؟ على الإيراد الضمير في عليه يرجع للإيراد ويتجه عليه أيضا أنه لا يضطرد في عرض ينحصر نوعه في شخصه. وهنا بنقول ان الكلام بتاع الدهوكم احنا شفنا ان عند الوجود العيني لان مطلق لان معين ولما قلنا ان هو مطلق يؤخذ معينا فكذلك يعني فلا يجوز لأن تعين الموجودات هيكون معتمد بعض على بعض. الموجودات تتعين من المشخصات والمشخصات تعين الموجودات فهو دور كلاهما يعتمد على الآخر. ولكن قال نحن ننبه إلى الآتي لا نسلم أن بعده أن لا نسلم استواء نسبة المنفصل إلى الكل إن يجوز أن يكون له نسبة خاصة. لما أقول إذا كان النسبة بينهما إن كل منهم يستمد تعيينه من آخر زي أنت بقول، لكن هل العلاقة بين المعين والمتعين والمعين له هي العلاقة الوحيدة؟ دعنا نتأمل الآن في علاقة أخرى. إذ يجوز أن يكون له نسبة خاصة إلى تشخص معين. نقل بقى من المطلق أهو، أنت فاهمني؟ مش الكلام قبل كده كان على المطلق اللي ترتب عليه الدور؟ ها؟ كان على المطلق، لكن الآن أهو إذ يجوز أن يكون له تشخص معين خصوصا إذا كان المنفصل يعني العلة المستقلة زي الإله كده فهو فاعل مختار يعني له إرادة وذا يختلف عن الفاعل الموجب كما يقولون. يعني النظرية الفلسفية بتقول إن اللي خلق العالم ده أو اللي فيصل على التغيرات في العالم العقول الموجودة في الكواكب وهذه تعمل بطريق الإيجاب يعني ميكانيكيا ما فيش فرصة لتغيير الحكم أو اختياره بمعنى الإيجاب يفيض من العقل الأول على الثاني كذا لغاية ما يجي العقل العاشر اللي هو يشرف على الكرة الأرضية فيما يزعمون. فهذا هو الذي يصدر الأوامر إلى العقول لتفكر ويصدر الأوامر إلى الأشياء المية تسخن أو تبرد أو إلى آخره. ففي رأيي ماذا؟ وهذا على سبيل الإيجاب يعني الأوامر الجاية من يبقى الصغير الموجود في بلد القمر ده واللي مشي في الارض يبع الأوامر لا هو له رأي فيها مفاض عليه أيضا وهو يفيدها على ما تحتاج. فالمسألة ليس فيها اختيار ولا إرادة، ولكن عند الإلهيين القائلين بأن السبب في تمايز الأفراد وفي تعين الأشياء هو الإله الخالق المريد المختار، يعني الذي يستطيع أن يميز بين ويميز يعني سبب حكاية المطلق مرجينا للتعاين ويميز يعني معناه في تمام في تمايز بين الأشياء وفي إيه معناه تعاين احتمال المعاين. فإذا هو بيقولوا للتعاين ده هو علاقة وحيدة أم عدة علاقات؟ إذا كان العلاقات متعددة وليست هي السببية اللي أنت قلت أنها باطلة ويترتب عليها الضرور، وإنما علاقة تماثل، علاقة تشابه، علاقة تقارب، علاقة تعارض، أي علاقة وليست بالضرورة علاقة السبب معايا. فهو لسه بيناقش ولا عشان كل شيء يثبت لسه ما انتهاش النقد معنا يا شيخنا، لم ينتهي بعد وجه النقد الذي يريد الشيخ البجاني توجيهه في الفلاسفة. فيقول يجوز أن يكون له نسبة خاصة إلى شخص معين من عزيز التعليم في الإطلاق، خصوصا إذا كان المنفصل يعني إذا المؤثر الخارجي فاعل المختار فإن له أن يختار ما يشاء ويتجه عليه أيضا، يعني بناء على لسه هو بيجيب اعتراض الله إرادة هذا ما يجب عليه يتجه عليه أو ينبني على هذا الإيراد الاعتراض ويتجه عليه أيضا أي على الإيراد أنه لا يضطرب في عرض ينحصر نوعه في شخصه، لا العرض الذي ينحصر نوعه في شخصه هو بالضرورة علة نفسه، لكن مميزات كل جزء من وهو ليس من النوعية إلا كائن واحد ذكر، لأن المشخصات جزء من التحقق العيني الخارجي لن يكون هناك إلا واحد. فإذا كان الأمر كذلك ضعف في نظرية الفلسفة، لأنه سيكون إذا وجد جنس أو نوع لا يتحقق إلا في فرد واحد، يعني إحنا نتخيل مثلا المولد إلا قمر واحد هكذا كانوا وإلا شمس واحد، الواقع اللي فيه شموس متعددة، إنما لو فرض إن هي شمس واحدة سيكون الشيء علة بنفسه أو لجزء منه لأن المشخص دخل فيه، يتجه عليه على هذا الإيراد التوجيه يكون للحكم يتجه على يكون يعني هنا ويتجه أي ويتجه الحكم بعدم التسليم على الدليل يتجه أن يكون وجيها ومقبولا على أساس هذا الإيراد باعتراض بتاعنا على الفلسفة ما تقولون في جنس لا يتحقق إلا في نوع واحد أو نوع لا يتحقق خارجيا في وجود العين إلا في فرد واحد، أليس بالضرورة هو علة نفسية أو علة جزئية؟ فهذا نقض لدليلهم. عايز أقول لك ثلاثة من الحكاية في المواقف حسب قواعد البحث والمناظرة. لما قال في الأول لا نسلم دمان، لكن هنا لما بيستدل في معارضة واخد بالك؟ فبيقول لهم إن إذا كان الأمر من وجود العين مطلقا فربما تم لكم ما تريدون. ولكن إذا كان معينا فما الحال؟ وأيضا إذا فرض أن ليس هناك من أفراد النوع إلا فرد واحد، ما تقولون في هذا وقد سلمتم بإمكانه؟ ما تقولون فيه؟ أليس الفروض الفردية عندئذ جزءا من الهوية؟ بالضرورة جزء من الهوية واحد، لم ينقض النظرية أصلا. لو سلمتم معنا بجواز تحقق الماهية في فرد واحد، ما فيش مثل من البشر إلى بني آدم واحد، يبقى فروقه الفردية ومميزاته الخاصة جزء من كيانه العيني. وهنا سيكون الشيء عندك من الشيء أو بجزء. وبطل أصلكم الذي بنيتم عليه، وهذا مسلم منه جواز تحقق الماهية في فرد. ولم ينتهي المناقشة، وتعلم الصبر الطويل. ما ينفعش يكون الضرير يعود على المنع؟ يعني يتوجه هذا الإرادة هذا الطريق؟ أنت دخلت رأى شيء مناقشة يعني فدية في هذا البحث، لما أقول لا تنحصر العلاقات فيما ذكرتم، لا أسلم ذلك لمن. ولكن لما يقول ويتفق على ذلك ويجيب مثال لما يتناقض مع كلامه، إذا ده مجرد منع ولا استدلال؟ هو ده مولانا، ده استدلال مقابل دليل، لكن هو بيكمل كلام في المنع. يعني أنا دلوقتي لو أتى الخصم بدليل ثم أتيت باعتراض بدليل آخر مخالف لهذا الدليل أبقى معارض، لكن أنا دلوقتي منعت ثم وجهت هذا المنع وكأني آتي بسند. لا تسميه توضيح للمنع، هم بيسموه سند المنع. نعم. يعني المنع أنت معنا حديثك، المنع أن أقول أنا لا أسلم بدليلك، لست مقتنعا ولست مضطرا أن أتي بدليل، إنما الدليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على المدعي صاحب النظرية مش على المستمع. معنا يا سادة يكفيه أن يمتنع، لكن لو قدم دليلا على المال لم يسموه سنة للمال وهو جواز. يبقى سند للمال، ولكنه ليس هو المد الأولان. لا تنحصر العلاقات فيما ذكرت، يمكن أن تكون هناك علاقات أخرى. تمام، فهمت؟ لا أسلم لما قلت من أنه العلاقة هي علاقة السببية، وأن المميزات دي إما تكون سبب للشيء أو سبب لجزء أو سبب لكل. فهمني؟ العلاقات بين الأشياء أعم من ذلك وأوسع. من؟ أنت فاهمني؟ لما أشرح لهم أنت هذا البحث يحتاجون إلى أن تجلسوا مع الشيخ عبد العزيز شيخ النصر الذي يريد أن يعلق على نظرية تطرح عليه، له ثلاثة مواقف. إن اعتقد أن الحق يجب عليه التسليم، وإن اعترض إذا مكلف، إنما إذا لم يقتنع فله أن يمتلك تسمو من. يقول أنا لم أقتنع بما تقول، هذا للآخر اسمه منع. والمنع ذا ليس من الضروري أن يعلم، إذا جبت علم كثر خيرك لجوازي. معنا اسم سند المنع الضروري، وإنما جوازي. وإن لم يتخذ موقف أنه إذا اقتنع لازم يسلم، وإلا كان مكادرا، وإن لم يقتنع فله أن يمنع. وغير المنع في حاجتين ثانيين، حاجة اسمها المعارضة تأتي بدليل يدل على خير ما يقوله هذه اسمها معارضة، يعني ما تعرضتش لكلامه خالص من هذه الدليل جديد من عندي يدل على عكس ما تريد اسمه المعارضة. ولكن الموقف الثالث هو ايه؟ موقف النقض، وهو انك تاخذ دليل وتخصصها، يا اما تعترض عليه كله ليش الدليل الاجمالي النقض الاجمالي، او تعترض على مقدمه واحده من مقدماته فده اسمه التفصيل. معانا يا ساده، فللمستمع اذا اي نظريه جديده تطرح عليه مواقف أربع شيء، وهو أن يسلم بها وجوبا شرعا وإلا يكون كبرا، وعشان كده سماه مكابرة، لأن نوع من الكبر، الكبر جحد الحق وغمص الناس، فيجب التسليم. طيب، وإذا لم يقتنع له أن يعبر عن نفسه ويقول لم يقتنع بعد، هو ده اسم المانع، يعني التوقف. التوقف يستدل أو لا يستدل؟ نمرة ثلاثة المعارضة، وهو أن يأتي هو من عنده بدليل يدل على غير أو عكس ما يقوله المتحدث، هذا اسمه معارضة. والرابع النقض، والنقض هو أن ينظر في دليل الخاص ويهدمه، إما كله أو لأنه إذا هذا مقدمة منه هذا ما يعني، ففي نقض إجمالي وفي نقض تفصيلي. هذه كل علم هذا بالمحشر من أظن أول نظر. واضح يا سادة؟ التوقف هو المانع، أنا غير مقتنع بما قلت، هات أدلة أخرى، هو توقف المانع. وهنا يقول إيه؟ أنت تقول أن العلاقة هي علاقة سببية، والشيء سيكون جزء لنفسي لكله بعضي، ألا يمكن أن تقول أنك علاقات أخرى غير علاقة سببية؟ وكمان يعني لا أسلم بحصرك الإمام، لكن لما ابتدى يقول له وكلامك أيضا لا يتفق مع رأيك في أنه من الممكن أن يكون للنوع الواحد للنوع شخص واحد، وفي مثل الحال سيكون عدة من ما قولك وقد سلمت الإمكان معايا، فهنا لا ابتدى يخش في استدلال، تعتبر سببا للمنع تعتبر سببا للمنع، وفي الحقيقه اعتمد. هو انا ليه بقول مش اعتمد يا سيدي؟ لان هو دلوقتي اذا انا منعت انت المقدمات فاما اتي بالسند او انتصر دليل خاص. لا تمنع المقدمات اتي بوظيفتين على دليل، يعني لا اطلب الخصم حتى يرد، يعني اتي بمنع ثم اتي بمعارضه، اقوم بوظيفتين ولا انتصر رد من الخصم. جاي جاي لك الفرصة تعرضك على الحاضر، أليس هذا أنت تقول مال وتقول معارضة وتجيب كمان عيوب في السجارة وتعمل نقطة، أليس هذا يعتبر غصبا؟ لأنني لم أعطي فرصة للخصم أن يرد، قلت له أمنع إحدى المقدمات وأتيت بسنة أو لم آتي بسنة يرد، يعني أقول كل ما عندي ثم أدخل لا مستحيل من عمله اللي بيستنى استنى ليه؟ من ساعة تستقص في الآخر وهو اللي يدخل مش حاجة، ده نظام عادل ومنصف، هو ده علم الأدب المحسن المظلوم من الآخر. وهنا بقى بيقول وأيضا يدخل في الاعتراض بتاعنا بما تلهو عليه، يكون من الوجاهة بمكان أن تنظروا فيما سأريده، هناك نوع ليس له من الأفراد إلا واحد، بالضرورة ستكون المميزات داخلة في الهوية، ثم قولكم فهم ذلك يدير نفسه. ثم بعد ذلك يقول وفي حاجة كمان غير كده، حط علينا من بعض كل ده دخل في الاعتراضات نمرة أربعة، مش آخر حاجة كانت ثلاثة؟ وربما يقال هنا أنا كتب صدى محاولة لإثبات محاولة أخرى لإثبات عدم الانتقال. ده دليل جديد للمتكلمين والفلاسفة. فأنا ربما يقال يعني في الاستدلال على امتناع الانتقال أكرر ثاني وربما يقال أرجو أن تكون الوقت بتسأل السؤال بتاعها. أيوه الكلام اللي أنت بتسأله الحاجات ده هي هل يعد هذا الاعتراض مش عارف تقول هي ليست هي لا يوجه هذا النقد النقد موجه إلى قول الفلاسفة لأنه لا يمكن الانتقال. ليه؟ لمسألة التشخص والسلوك الفردي. هل تعتبرها هي علة نفسها؟ هل تعتبرها علة الجسم؟ هل تعتبرها هي الكل؟ وعلى الاحتمالات الثلاثة الأمر غير مقبول وبناء عليه لا يجوز انتقال العرض. وهو يقوله كلامكم ده الكل مبني على إن العلاقات تنحصر في السببية وليس الأمر كذلك. ثانيا هناك حالة أذكركم بها وأنكم سلمتم بكون الجنس أو النوع لا يتحقق منه في الخارج إلا فرد واحد، وفي هذه الحالة بالضرورة ستكون الفروق الفردية جزءا من الكلية كما قولكم في هذا يؤكد النظرية. يعني عدم الاضطراب سموني يا شيخ حسن عدم الاضطراب ان انت جبت في حاله واحده ينتقد بها الحكم خلاص باظ فهماني يا اختي. فهي الاعتراضات موجهه فعلا الى نظريه حسن طريق جديد، طريق آخر، وشرسه به الخاطب هنا بامتناع انتقال العرض من محل الى محل اخر. ما هي هذه الطريقه البديله؟ يقول الطريق بلا قيمه اذا نفس لبنى فتضعيف منه. نعم يقال وربما يقال في اثبات امتناع الانتقال انتقال العرض الانتقال العرض يحتاج الى المحل بالضروره لانه لا يحل في المكان مباشره وانما تبعا لقلوبه في الجوهر. العرض يحتاج الى المحل بالضروره اما ان يحتاج العرض المعين الى محل معين فلا يفارق العرض المسلم. اذا كان بطبيعته يحتاج الى محل معين فبالضروره لا يفارقه لان خصوصيه ذلك العرض المعين متعلقه بذلك المحل المعين. تكون واضح الكلام بذلك المحل المعين ومقتضيته اياه خصوصيته تقتضي المحل الخاصه في واحد ما يقعدش الا على كرسي بسندين واحد ولا كرسي على واحد ولا ارض واحد. كل واحد له محل مناسب وكل واحد يستريح فيه ومقتضية إياه لذاتها أو إلى محل غير معين ولا وجود له. إذا الاثنين مستحيلين من نحش الشمل. لكن بالنسبة يحتاج إلى محل معين إذا طبيعته تقتضي ذلك المحل المعين فلا ينتقل عنه لأنه بحكم تكوينه يحتاج إليه ولا يستريح إلا فيه أن وحده. طيب أو يحتاج إلى محل غير معين لا يوجد في الوجود شيء اسمه محل غير معين ما دام يتواجد في الخارج والمعين. يبقى إذا المحل غير المعين مستحيل الوجود يبقى في الحالتين محال يبقى ما أدى إليه محال. لكن ذلك طريقة السبب أو غير معين ولا وجود له يعني في الواقع لا يوجد مثل هذا في الحياة أو إنه مكان غير معين لأن كل موجود في الخارج فهو متعين في نفسه ويلزم حينئذ ألا يوجد العرض في الخارج لانتفاء المحل الذي يحتاج له ولكن العرض موجودا. المسألة لانتفاء المحل الذي يحتاج هو إليه وهذا باطل قطعا. يعني وجود الأعراض في الرؤية السيئة وهذا باطل قطعا سيئة. الأمر فتعين الأول اللي هو إيه؟ الامتناع. وامتنع الانتقال وهو المطلوب وبرضه ما شافوش يناقش هذا السماء ويقول وفيه نظر. يعني احنا ابطلنا سبيل المسلم او ضعفناه يعني وجهنا اليه جروح علينا ولكن هنا كمان لم ندعه يمر. وفيه نظر اذ قد يحتاج عرض معين الى محل بلا شرط التعاين. رجعنا لحكايه الهويه هي شرط أو بدون شرط أو بشرط لا شرط. معنا يا سادة فيجب أن نفرق بين الأحوال الثلاثة شيء بشرط أو بدون شرط على الإطلاق أو بشرط لا شرط. لا شرط لا شيء بشرط لا شيء ماشي فهنا بيقولها إذ قد يحتاج العرض المعين إلى محل بلا شرط التعين أي إلى محل مطلق غير مقيد بالتعين. إيه؟ وأنه أعم من المعين أعم من الاثنين في مطلق خالص وفي مطلق بشرط الإطلاق وفي معين بشرط التعين ماشي. يبقى فوق خالص اللي هو مطلق تماما لا عن التخيل ولا عن شرط عن التخيل. إلى شرط التعين أي إلى محل مطلق غير مقيد بالتعين، وأنه أعم من المعين الذي قيد بالتعين، ويوجد ذلك المطلق المأخوذ إلى شرط التعين. فالتعين في كل معين من المعينات لا إلى محل مقيد بشرط عدم التعين. حتى يمتنع، حتى يأتي ما ذكرته، حتى يمتنع وجوده في الخارج. إذا يمتنع وجوده في الخارج شرط غير معين، يعني حالة مقيدة بإيه؟ مقيدة بعدم التعين. لكن عن فضيقين وصدق عن والدي ألا طيب.